نعم في الوعيد الشديد من الطاعة الأمراء في أذية الآخرين ومعصية الله جل وعلا، لأن هذا لو أطاعوا كانوا متأولين، فكيف يطاع غير متأول؟ يكون أشد عذابا وأشد جرما. نعم. حدثنا عمر بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت الأعمش يحدث عن عبد المرعن بن البختري عن علي قال قال عمر بن الخطاب للناس ما ترون في فضل فضل عندنا من هذا المال؟ فقال الناس يا أمير المؤمنين قد شغلناك عن أهلك وضيعتك وتجارتك فهو لك. فقال لي ما تقول أنت؟ فقلت قد أشاروا عليك. فقال قل. فقلت لما تجعل يقينك ظنا؟ فقال لتخرجن مما قلت. فقلت أجل والله لا أخرجن منه. أتذكر حين بعدك نبي الله صلى الله عليه وسلم ساحيا فأتيت العباس بن عبد المطلب فمنعك صدقته صدقته فكان بينكما شايخ. فقلت لي انطلق معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدناه خادرا فرجعنا ثم غدونا عليه فوجدناه طيب النفس فأخبرته بالذي صنع فقال لك أما علمت أن عم الرجل أما أن عم الرجل اسم أبيه؟ وذكرنا له الذي رأيناه من خثوره في اليوم الأول والذي رأينا من طيب نفسه في اليوم الثاني. فقال إنكما أتيتماني في اليوم الأول وقد بقي عندي من الصدقة ديناران فكان الذي رأيتما من خثوري له وأتيتماني اليوم وقد وجهتهما فكذلك الذي رأيتماني من طيب نفسي. فقال عمر صدقت والله لا أشكرن لك الأولى والآخرة. نعم درجته صحيح. طيب نعم شبيه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال أقر الله له ولشيخنا والحاضرين وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن مسعى